الأخوان هذول اللي يسألون بشوف أسئلتهم إن كان يعني في، بس واحد كاتب لي سؤال طويل عريض اللي هو صاحب هذه الورقة الطويلة، ما شاء الله ما أدري كيف يعني تمكن، يقول أرجو إفادتي جزاكم الله خير. وأنت كذا سؤال تعاملات البنك، هناك بنك يقوم الآن بإعطاء الناس مبالغ من المال ويقولون أنها حسب الشريعة الإسلامية. إيه عندنا مشايخ مثل الشيخ ابن منيع والشيخ المطلق من كبار هيئة العلماء، إذا كانوا أقروا هذه المعاملات فعلى كل حال إن شاء الله أنها يعني جائزة، ويقوم البنك نيابة عن الشخص المستفيد بشراء سلعة. إيش سلعة يا أخي؟ ديت اللي يكتبون علشان يفتح علي، يعني ما اقرأها لي بالله لو سمحت. الأخير شو إيه محل صبعك؟ إيه يوم يقوم. إيه هذا وش الفرق بينه وبين إنه يشتري دراهم من البنك؟ إيه هذه حيلة ربوية، لكن ما يجيزها المشايخ إلا إذا كانت مسألة التورق. مسألة التورق معروفة، تأتي للبنك أو تأتي لغير البنك وتشتري منه سلعة، وأنت قد لا تريد السلعة، لا تستهلكها ولا تريدها للتجارة، إنما تريد دراهم، تريد ورق، فهذه مسألة التورق. لكن إذا اشتريت السلعة فاقبضها واذهب وبيعها، لا يشتريها الذي اشتريتها منه، فهذه تكون مسألة العينة. إذا ذهبت بها وبعتها قبضتها وبعتها أنت بنفسك وقبضت ثمنها لأنك محتاج لثمنها، فهذه مسألة التورق إن شاء الله إن جائزة وأجازها المشايخ والعلماء. لكنك تشتري من شخص ما عنده السلعة، ما عنده سيارة، بنك ما عنده سيارة، يقولك رحل المعرض الفلاني، معرض بغيره ليس ملكا له، وانظر السيارة التي تعجبك وتعال أنا أشتريها لك وأكسب عليك فيها، يعني ربربة وبيعين. ثم إذا اشتراها هذا المسكين قال أشتريها منك مرة أخرى بأقل من سعر الحاضر، يعني كم من غمس في يعني ظلمات بعضها فوق بعض، هذه لا تصلح. لا تجوز هذه التي وصفتها، معاملات كثيرة. لكن لو أنك اشتريت من شخص هو عنده سيارات، باع ما عنده ولم يبع ما ليس عنده، فعنده سيارة تساوي 50، اشتريتها 60 إلى أجل، قبضت السيارة ذهبت بها وبعتها في مكان آخر وقبضت ثمنها إن شاء الله 40، لا بأس. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أسئلة، يقول أنا معتمر من مصر، ويتضمن برنامج العمرة بعض المزارات مثل شهداء أحد والمسجد ذات القبلتين، فما هو مدى صحة هذه المزارات؟ 5 اللي تزوره إذا جيت المدينة، 5 على عدد أصابعك الخمسة حتى لا تنسى. المسجد النبوي، المسجد النبوي أول ما تزور صلي في ركعتين، ثانيا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه، ثالثا الشهداء البقيع، رابعا الشهداء، خامسا قباء. تزور مسجدين وثلاث مقابر من غير شد رحل، يعني تبعا لزيارة المسجد النبوي. إذا حصلت في المدينة وحصلت في المسجد النبوي فتزور هذه القبور، لأن زيارة القبور من غير شد رحل مستحبة، لكن المكروه المحرم شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. فإذا حصلت في المسجد النبوي، حصلت في المدينة، فأنت تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، تزور البقيع كله من غير شد رحل، وتزور مقبرة الشهداء في أحد من غير شد رحل. أما القبلتين والمساجد السبعة وما إلى هذه كلها لا دليل عليها، غير الخمس التي ذكرت لك لا دليل عليها. هل هناك حد معين للصلاة داخل مسجد قباء؟ صليت ركعتين خلاص تمت نعم. وهل هناك فرق في الصلاة في قباء والحرم؟ نعم، صلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في قباء يعني من صلى، من توضأ في بيته ثم صلى في مسجد قباء فكأنما أدى عمره، يعني من صلى في بالنسبة للصلاة في المسجد النبوي فكأن من صلى في المسجد النبوي أدى حجه، ومن صلى في مسجد قباء أدى عمره. فالصلاة في مسجد قباء بالنسبة للمسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. أي نعم. وعلى كل حال زيارة مسجد قباء يعني مشروعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا. صلاة الضحى كم ركعة؟ لكن ما تشد رحال إلى مسجد قباء، شد رحال إلى مسجد النبوي.